بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا المبعوث رحمة للناس أجمعين محمد وآله وصحبه. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي أخصص هذه الحلقات في الحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر. وكنت قد حدثتكم في الحلقات الماضية عن مقدمة، ثم عهد محمد علي وتقويم لعهد محمد علي، ثم عهد عباس الأول حفيد محمد علي، ثم الآن أتحدث عن الخديو سعيد ابن محمد علي عم عباس، وإنما تولى عباس قبل عمه بسبب أنه الأكبر سنا من أسرة محمد علي. الخديو أو الخديوي يعني لفظة تركية يعربها العرب كما يسهل على ألسنتهم، الخديو والخديوي لا بأس إذا قلنا الخديو أو الخديوي. وهو الابن الرابع لمحمد علي والحاكم الثالث. بدينا بمحمد علي، ثم جاء إبراهيم باشا حكم أقل من 6 أشهر، ثم عباس، ثم الخديو سعيد أو الخديوي سعيد، هو الحاكم الثالث بعد محمد علي، وحكم 9 سنوات، حكم مصر 9 سنوات، من سنة 1270 هجري إلى 1279، 1854 إلى سنة 1863 ميلادي. وأنا حريص أن أذكر تاريخين دوما، الهجري والميلادي قدر إمكاني، لأني أريد ألا يضيع التاريخ الهجري. للأسف الشديد نحن أضعنا التاريخ الهجري، أينما تولي وجهك في العالم الإسلامي يكاد أهله يجهلون التاريخ الهجري تماما، ولولا رمضان والحج لنسي التاريخ واندثر تماما التاريخ الهجري. وبقيت هذه البلاد بفضل الله تعالى، البلاد السعودية، تهتم بالتاريخ الهجري، وإلا ما عداها من بلاد يكاد يكون اندثر. فذلك أنا أذكر التاريخين دوما، فاحتملوني أي الإخوة والأخوات لأهمية الأمر، حتى أعود الإخوة والأخوات على التمسك بالتاريخ الهجري، فهو عزنا وعنوان مجدنا، يعني وهو الذي أرخ به دولتنا الإسلامية، وأرخ به أحداثها، وأرخ به مجدها وعزها وفتوحاتها. فلماذا نغفل عنه، ولماذا نضيع هذا التاريخ العظيم أي الإخوة والأخوات؟ الخديو سعيد أو الخديوي سعيد كان رجلا صاحب صفات جيدة، وفيه أيضا كسائر البشر نقائص. هذه النقائص عظمت عنده على قلتها سبحان الله لتغطي على أكثر مزاياه أو كل مزاياه في التقويم العادل والمنصف، لأن هذه النقائص قادت مصر إلى كارثة بكل ما تعني كلمة كارثة من معنى، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. مزاياه، وأنا أحب دائما أبدأ بالمزايا، لأن الإنسان يعني يبدأ بمزاياه، هذا ما بالإنصاف، أنه كان طيب القلب، راجح العقل إلا في بعض المواقع أو المواضع التي حصل فيها ما حصل ما سأذكره، محبا للعدل، متسامحا مع الناس، وهذا ظهر في حكمه على الشعب المصري حيث خفف عنهم كثيرا. محمد علي كان قاسيا شديدا، إبراهيم كان عسكريا وشديدا، إنما حكم إلا أقل من 6 أشهر، ثم عباس كان شديدا فظا قاسيا كما بينت من قبل، جاء سعيد وكان سعيد طيب القلب، يحب التخفيف عن شعبه، هذا واضح في سيرته، وهذا ميزة رائعة جدا في الحقيقة. فظهر بوادر هذا التخفيف في أنه أعاد للفلاح حق التمليك. يعني الفلاح في عهد محمد علي أخذت من الفلاحين صكوكهم، ما كان عنده صكوك يعني أو قدمها، أخذت الصكوك كلها جمعت وأعيد توزيع الأراضي في تأميم مبكر عجيب، يشبه الحركة الشيوعية كما قلت لكم أنا في حلقة محمد علي، يشبه ما فعله الشيوعيون، وعاد تقسيم الأراضي الزراعية على الفلاحين تقسيما بطريقة معينة، وأحيا محمد علي نظام الإقطاع، وفرض على الفلاحين المحاصيل التي يزرعونها، واحتكر الصادرات والواردات، و يعني ضيق على الناس جدا. فجاء سعيد أول ما فعل باللائحة السعيدية فرج عن الناس، واللائحة السعيدية نصت على حرية الفلاح في التملك، وإن كان اسما تبقى الـ الـ الـ الـ الأراضي عند الدولة باسم الدولة، لكن على الأقل أباح للفلاح التملك، أباح للفلاح أن يزرع ما شاء من محاصيل، ألغى الاحتكار الزراعي أن الدولة تأخذ المحاصيل وتحتكرها تجارة واستيرادا وتصديرا، كل هذا ألغاه تقريبا وعلى تدرج، مما طمأن الفلاح على مستقبله. يا إخوة يا أخوات، إذا كان الإنسان مظلوما تسود في وجه الدنيا، تنعدم آماله وطموحاته، ما عاد يفكر في شيء، إذا ضيق على الإنسان وحرم من حق التمليك وحرم من حق التجارة وحرم من حق فعل ما يريد في أرضه وبلاده، فتضيق به الدنيا. لذلك قلت لكم إن الفلاحين في عهد محمد علي هربوا، منهم من ذهب إلى الشام، منهم من ذهب إلى السودان، ومنهم هربوا. لماذا؟ لأن الظلم شديد واقع عليهم، فالفلاح شعر بالأول مرة بأمان فاستقر في أرضه، وقلت الهجرة والخروج من مصر قل جدا، وشعر الفلاح بحريته في التملك والعمل والزراعة والتجارة، فكان هذا خيرا كبيرا على مصر. أيضا ألغى ضريبة مهمة جدا، هي ضريبة 12% التي كانت تؤخذ للتجارة الداخلية. يعني أنت مثلا في الإسكندرية تريد أن تتاجر في الصعيد، تريد أن تتنقل بتجارتك، تدفع ضريبة 12%. فكان هذه الضريبة ثقيلة على الناس، لأن الوضع العام كان الفقر شديدا ومنتشرا، فكيف يدفعون 12%؟ ما تساوي البضاعة يدفع عليها 12% ضريبة، غير ثمن نقلها، وكم تباع هناك إذن؟ فهذا أدى إلى كساد تجاري في زمن محمد علي وعباس. بينما في زمن سعيد نشطت التجارة بين المدن المصرية بسبب إلغاء هذه الضريبة. جاء إلى الفلاحين هؤلاء المساكين، وجد أن عليهم متأخرات ضرائب 800,000 جنيه مصري، وهذا مبلغ يعادل تقريبا اليوم 800 مليون جنيه، بل ربما أكثر من 800 مليون جنيه بالقيمة الحالية، أكثر، مبلغ هائل بكل المقاييس آنذاك. طيب، ووجد أن الفلاحين المساكين الذين هم مسؤولون، شيوخ البلد، تذكرون احنا قلنا شيوخ البلد هم الذين مسؤولون عن الأقسام الإدارية، تقسيم مصر جرى تقسيم إداري، قسمت إلى 7 مديريات، وكل مديرية فيها مراكز، وعدد الأقسام 64 قسما تحت هذه المديريات والمراكز، على كل قسم مأمور يدير نجوع وكفور وقرى، يعني كل قرية فيها شيخ بلد مسؤول عن الجباية والتجنيد. فشيوخ البلد كانوا بمساعدة الجند يضربون الأهالي ويصادرونهم ويتعبونهم من أجل الأموال، جباية الأموال. فجاء سعيد وجد أن الأهالي يعانون جدا بسبب تأخر الضرائب والمطالبة المستمرة الملحة، فأسقط عنهم كل الضرائب المتأخرة 800,000 جنيه. طيب، وضرائب السنة ماذا يفعلون بها وما عندهم أموال مساكين؟ سامحهم في تسديدها بالتدرج بصورة تنم فعلا عن إنسانية وعن شعور بالفلاح واهتمام بشأنه، وهذه نقطة تحسب لسعيد ولا شك ولا ريب. أيضا من أعماله المتميزة تنظيف ترعة المحمودية. أنا قلت لكم في زمن محمد علي أنه شق ترعة المحمودية، وكانت تتصل بين رشيد النيل في رشيد وبين الإسكندرية، وإسكندرية ثغر البلد وميناؤها الأول، فكانت تأتي البضائع يعني على حمير وبغال، تنقل على الحمير والبغال إلى النيل من الإسكندرية، وكان يعني وضعا صعبا. فشق ترعة المحمودية واشتغل 10 أشهر ب200,000 عامل وشقوا الترعة، والعامل المصري مشهود له بالنشاط والقوة والدأب، فاستطاعوا أن يشقوا ترعة المحمودية، وكان حدثا كبيرا ودر على مصر ثروة وثروة كبيرة آنذاك. منذ شق الترعة إلى زمان سعيد كان قرابة 30 قرن تقريبا ما نظفت الترعة، والنيل طبعا فيه طمي كما تعلمون، والطمي هذا يكاد يسد الترعة، صار يعني ارتفع إلى درجة صارت استفادة من الترعة مشكوكا فيها بهذه الطريقة، كان لابد أن تنظف. فاشتغل في تنظيف هذه الترعة 15,000 عامل، وانتهوا في 22 يوما من تنظيف الترعة ونقل 3 ملايين متر مكعب من الطمي من الترعة. رأيتم العامل المصري كيف يشتغل؟ لذلك سال لعاب الفرنسيين لما رأى ديليسيبس العامل المصري وهو ينظف الترعة المحمودية وطمع بشق قناة السويس بعد ذلك، وسأتحدث عن هذه القضية. العامل المصري الذي يستطيع أن ينقل 3 ملايين متر مكعب في 22 يوما، 115,000 عامل، يعني شيء رائع ورائع جدا في الحقيقة، وهذا يدل على نشاط كبير للعمال. فنظف الترعة ويعني كان له فضل في ذلك. أيضا أنشأ خط التلغراف الحديث، لأن على نظام الحديث، لأن التلغراف الذي أنشئ في زمن محمد علي، أسلاك التلغراف كانت على الزمن القديم، يعني بدايات التلغراف، لكن هو أنشأ الخط الجديد، وهذا أيضا تحسب من مزاياه. وأيضا من مزاياه أنه أنشأ أكمل إنشاء السكة الحديد، لأن بدأت في زمن عباس السكة الحديد الإنجليزية، فأوصلها إلى القاهرة. كان قد أنشئ منها جزء كبير من إسكندرية ليواصل إلى القاهرة، هو أوصلها إلى القاهرة في عهده ومدها إلى السويس، فكانت فرجا للحجاج ولنقل بضائع، وبل فرج للدنيا كلها التي كانت تنقل بضائع من أوروبا إلى الهند وجنوب شرق آسيا والعكس. فكان ذلك عملا رائعا ورائعا جدا. أنشأ أيضا شركة نيلية لنقل البواخر، وهذه بعضهم يعدها من مزايا وبعضهم يعدها من نقائصه، وسآتي في الحديث عنها إن شاء الله تعالى فيما بعد بإذن الله تعالى، وأحدثكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى عن أكمل مزايا سعيد وأدخل في شيء من نقائص عهدي حتى تتضح الصورة بإذن الله. فكونوا معنا يا الإخوة والأخوات. السلام عليكم مرة أخرى يا الإخوة والأخوات. كنت قد أخذت في بداية الحلقة بذكر سعيد وعهده ومزاياه، وأكمل هذه المزايا. في الحقيقة أنه كان يحب العفو ويميل إليه، لما استلم الحكم عفى عن جميع خصومه، وكانت القوة المطلقة بيده، وكان الحكم استبداديا آنذاك، لكن مع ذلك عفى عن جميع خصومه رحمه الله تعالى. وهذا العفو ميزة رائعة جدا في الحكام، إذا كان الحاكم يميل إلى العفو ويحبه ويؤثره اطمأنت الرعية، وبشرط ألا يكون هذا العفو يؤدي إلى التساهل في تطبيق الأحكام وكذا، فيحصل الفوضى من جانب آخر طبعا، وهذا أمر معلوم. ومن هو كان محبا للعلم والعلماء، لأن أباه اجتهد في تربيته محمد علي، حتى أن جلب له المدرسين المتميزين من فرنسا ليربوه. سلفه عباس ما كان يحب العلم، وكان أميا وما تعلم، لكن هو تعلم وأقبل على العلم والتعليم، وأحب سعيد أحب العلم وأحب العلماء. يبدو أن هذا من أثر المدرسين الذين كانوا يدرسونه ويهتمون به. فالمهم أنه أحب العلم والعلماء، وكان محبا للعمران، فأنشأ يعني عمارة جيدة في مصر، وهذه أيضا تحسب له في ضمن ما يحسب له من مزايا. وقلت لكم أن الرجل في الحقيقة مزايا جليلة، لكن النقائص التي عملت بعد ذلك كانت عجيبة وغريبة. أنشأ دواوين للداخلية والمالية والجهادية، يعني ديوان صار نظارة بعد ذلك، ونظارة انقلبت إلى وزارة في عهد توفيق، لكن مهم بدأت باسم دواوين للداخلية والخارجية والجهادية. والجهادية يعني الحربية، وزارة الحربية بعد ذلك تسمى الجهادية، لأن واسم رائع وجيد ومعبر في الحقيقة أكثر وزارة حربية. الحرب هي عدوان، لكن الجهاد هو رسالة سامية وعظيمة. أيضا وضع خريطة مفصلة لمصر، للقطر المصري كله، وعندما أقول مصر يعني مصر والسودان، كان دولة واحدة، مصر والسودان حتة واحدة كما يقول إخواننا السودانيون والمصريون. فوضع خريطة مفصلة للقطر المصري، طلب من المهندسين وضعها ووضعوها، وكانت خريطة متميزة، أول خريطة منضبطة للقطر المصري بشكل جيد، وأظنها اليوم موجودة في ديوان الحكومة في مصر، خريطة ممتازة هكذا، أظن هي خريطة الخديو سعيد فيما أذكر والله أعلم. هذه المزايا الكثيرة في الحقيقة شابها شوائب ونقائص. أرجو ربي تربية أوروبية ليس مثل عباس. عباس كان يزدري الأوروبيين في الجملة، ما يحب بقاء الفرنسيين في مصر، ما يريدهم، ضيق عليهم جدا، سحب المناصب الكبيرة منهم، بينما العكس جرى في زمن الخديو سعيد، فإنه شجع الفرنسيين وربما كان أثر مدرسيه عليه، لأن المدرسين كانوا فرنسيين، مدرسيه كانوا فرنسيين، فأثروا فيه ربما هذا التأثير البالغ. من التأثير العجيب أن نابليون الثالث إمبراطور فرنسا دخل في حرب مع المكسيك قبل وفاة سعيد بسنة، قبل وفاة سعيد يعني سنة 1278 هجرية، 1862 للميلاد. حرب المكسيك جرت بين فرنسا والمكسيك، كانت هي بين جملة من دول أوروبا والمكسيك، لكن انسحبت الدول الأوروبية من الحرب وبقيت فرنسا. تلقت فرنسا هزائم متتالية، فانسنجدت بحبيبها وصديقها خديو سعيد. للأسف الشديد الخديو سعيد اشترك في حرب المكسيك. دعونا نسأل سؤالا مشروعا جدا، ما هي مصلحة مصر في أن تدخل حرب المكسيك مع الفرنسيين؟ ما هناك مصلحة واضحة في ظني أبدا. عمل حسابات معينة ما أدري، لكن مصلحة غير واضحة أبدا في دخولنا حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل مع المكسيك. لكن أرسل هو نصرة لفرنسا، أرسل 1200 من جيشه من السودانيين، جيش السعيدي كان بين مصر والسودان كما هو معلوم، فأرسل 1200 من السودانيين، كان أثر كبير في انتصار فرنسا في حرب المكسيك بعد الهزائم المتتالية. جيش قوي ومدرب وسودانيون أقوياء وعندهم دأب، فطبعا انتصروا في المعركة ونصروا فرنسا على المكسيك. فهذه أمور ما أفهمه أن لماذا صنع ذلك سعيد، يبدو حسابات مع فرنسا. جيشه كان جيشا قويا سعيد، وسبب أنه لجأ إلى أمر لطيف، جعل التجنيد إجباريا، وبداية التجنيد الإجباري في مصر كانت في زمن سعيد. أول مصريين يجندون في التاريخ الحديث كان زمن محمد علي، لأن الدولة العثمانية مع المماليك كانت توكل أمر التجنيد إلى المماليك، وكان المصريون لا يجندون طبعا إلا في زمن التطوعات والجهاد، كان يخرج متطوعا من المشايخ والعوام والعربان والبادية، يخرجون متطوعين شيء آخر، لكن جندية رسمية ما كان المصريون يجندون، في زمن محمد علي ظهر التجنيد للمصريين، وكره ذلك المصريون بالمناسبة، ما تعودوا عليه في البداية، أجبرهم عليه محمد علي إجبارا، فأطاعوه في النهاية، وقبلوا ذلك التجنيد الإجباري. لكن زمان محمد علي كان التجنيد لطبقات الفقيرة فقط والفلاحين، أولاد الذوات ما يجندون، الأغنياء لا يجندون. جاء سعيد فرض التجنيد الإجباري على جميع المصريين، فرض، وكان هذا الأول مرة أيضا في التاريخ المصريين، فرض التجنيد الإجباري عليهم وألزمهم به، لكنه قلل مدة التجنيد. يعني كان المصري المسكين يخرج في الحروب التي لا تكاد تنتهي، زمن محمد علي وإبراهيم وعباس، حروب كثيرة فما كانت تنتهي هذه الحروب، فيخرج المصري ما يعود، كثير منهم لا يعودون، وبعض الذي يعود يعود بعد مضي سنوات طويلة بعيد عن أهله وأولاده، فالحياة ضاقت بالناس، فقلل مدة التجنيد الإجباري، قللها وقلل مدة التجنيد وجعله إجباريا على طبقات الشعب كلها، فعمل عملا جميلا في الحقيقة وجيدا في أن يعود الجندي المسكين بعد مدة نسبيا مدة قصيرة، يعود إلى أهله وأولاده ويخرج جند آخر، وطريقة في الحقيقة طريقة محكمة وجيدة من الخديو سعيد. وأنا يعني في الحقيقة أعجب بهذه الطريقة، لأن فيها إنقاذا للناس وفيها راحة لهم، وأي عمل يريح الناس بتحقيقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، وما ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. نسأل الله العافية والسلامة من الحكام الذين يشقون على شعوبهم ويضايقونهم ويظلمونهم. وانظر إلى الحاكم إذا رفق بشعبه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. دعوة مصطفوية، دعوة نبوية، وهي دعوة مجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا وعمل شركة في النيل إنجليزية، هذه الشركة أنا ذكرتها في مزاياها في قبل الفاصل، لكن هل هي فعلا مزاياها خالصة؟ هذه الشركة ألفت وكان على رأسها رجل مصري لكن لا حول له ولا طول، وكانت شركة إنجليزية في الجملة، وهي من جملة المزايا التي منحت للإنجليز في مصر، شركة للنقل النيلي للبضائع والمسافرين بين مصر والسودان وبين مصر وبلاد مصر نفسها وبين بلاد السودان، لكن مشكلة أعطى الامتياز للإنجليز لمدة 15 عاما بشروط مجحفة أعطاه الإنجليز، وكان يمكن أن يقوم بها هو بنفسه، كان ممكن تقوم بها الدولة المصرية. لكن مشكلة سعيد كما يقول الرافعي المؤرخ المصري المشهور عبد الرحمن الرافعي، مؤرخ وطني هو، ليس مؤرخا إسلاميا، نظر إسلامية ما كانت واضحة فيه، لكن مؤرخ وطني جيد في الحقيقة وملم ورجل عنده نظرات صائبة، يقول عبد الرحمن الرافعي كان في سعيد أمران خطيران وخطيران جدا، كثرة تردده وضعف حزمه وثباته، والأمر الآخر ميله الشديد إلى الأوروبيين وثقته بهم ثقة مطلقة، وهذا أدى به إلى أن يعمل هذه الأعمال. فعمل هذا الشيء الذي هو ما كان داعي أن يعمله، أعطاهم شركة ترخيص نيلية وذهبت أرباحها لجيوب الإنجليز تقريبا. الأمر غير المفهوم وفتح باب شؤم على المصريين وعلى العالم الإسلامي كله، القروض التي بدأ سعيد في استدانتها من بريطانيا، من فرنسا وبريطانيا ومن الدول الأوروبية بدون سبب ظاهر وقوي يدعو إلى ذلك. وهذا في الحقيقة جر علينا وبالا ووبالا عظيما. هذه القروض ما هو المبرر لها؟ يقول بعض المؤرخين أن جيشه زاد فاضطر إلى أن يستدين لينفق على جيشه. ما هناك اضطرار، كان ممكن أن ينقص من عدد جيشه، خاصة الوقت كان وقت أمن وسلم، ليس هناك داع لدخول في حروب، كان ممكن ينقص عدد جيشه ويكفينا الهم الكبير في الحقيقة بما جرى بعد ذلك في مصر من رهن مصر كلها ومقدراتها وثرواتها لتسديد ديون التي تسبب بها هو، ومن بعده جاء خلفه إسماعيل واقترض أكثر. يقول يعني أنا أريد أن أذكر شيئا مهما هنا في مسألة القروض، أن الأوروبيين أنفسهم، يقول مؤلف تاريخ مصر المالي ورجل أوروبي معتدل في تأليفه، إلى سعيد باشا يرجع الفضل التعس، ولا أدري كيف فضله تعس، في عقد أول قرض اقترضته مصر من أوروبا، وقال في معرض المقارنة بين محمد علي وإبراهيم وسعيد، يعني لقد استطاع محمد علي وابنه الأكبر إبراهيم أن ينهضا بالبلاد ويجاهدا في سبيل استقلالها، ذلك الجهاد الذي كلل بالنصر دون أن يكون لديهما من الموارد المالية سوى ميزانية لا تتجاوز 50 مليون فرنك، يعني ميزانية قليلة، ذلك ما يقوله خبير أوروبي. لكن سعيد للأسف شديد عقد أول قرض من بنك في لندن، ومقداره يا إخوة يا أخوات مقداره تصوروا 2 مليون جنيه و4 من عشرة 2 مليون 400 ألف جنيه فقط، لكن كم فوائده التي ينبغي أن يسددها؟ 7 مليون و900 ألف جنيه مصري، يعني القرض تقريبا 2.5 مليون جنيه والذي سيسدده 8 ملايين من الجنيهات. فانظروا إلى هذا القهر الذي يعني الذي نشعر به أزاء هذا الربا الفاحش جدا تسديد هذا القرض. فكان هذا فتح باب شر على مصر كما سأتي تفصيله إن شاء الله تعالى بعد ذلك في زمن إسماعيل. وترك دينا عاما عند وفاته سعيد يقدر ب11 مليون و160 ألف جنيه مصري، وهو قرض وهو دين هائل كلفت به الدولة المصرية وطوقته بدون أي داعي ولم يكن له مبرر واضح أبدا، وللأسف الشديد جر علينا بلاوي. وأيضا الخطأ الأكبر في حياة سعيد أنه وافق على فتح قناة السويس، شق قناة السويس، وسأذكر ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.